إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها على أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فين ميم من القاهرة، يقول في رسالته: رئيسنا في العمل دائما يستعين بإخوان السوء على معرفة أسرار مرؤوسي، ويكافئ الذين يجاملونه بأسرار الآخرين، ولسانه لا يكف عن القيل والقال، فما حكم صيام هؤلاء؟ وما حكم من يعاونونه على الفعل السيء؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فهذه صفات الكذاب المغتاب النمام الذي لا يراقب ربه في قول أو عمل، وهؤلاء لا يقبل الله منهم صلاة ولا صوم، لأنهم صاموا بمعدتهم عن الطعام والشراب، وأفطروا على ما حرم الله عز وجل عليهم. ولهذا قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش. وهذا يدل على أن صوم أمثال هؤلاء أسقط الفريضة عنهم، ولكن لا أجر لهم من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولهذا قال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. طيب دكتور، أمثال هؤلاء كما قلتم صامت معدتهم، لكننا لم نلمس مردودا سلوكيا ولا أثرا تربويا للصيام عليهم، فبماذا ننصحهم؟ هذا المسؤول مع مرؤوسيه الذين يتعاونون معه على الشر والفساد، هم يتجسسون عن أسرار من يعمل معهم، وهم جميعا آثمون مخالفون لشرع الله عز وجل، وصلاتهم وصومهم وحجهم وزكاتهم لن يستفيدوا منها شيئا لتعلق حقوق العباد برقابهم، ولكن لن يجدوا يوم القيامة سوى الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما قائلا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يجيء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، وفي رواية: بصلاة كالجبال وصيام كالجبال وصدقة كالجبال وحج كالجبال، ثم يجيء وقد شتم هذا واغتصب مال هذا وسفك دم هذا واعتدى على هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى لهم، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم ألقي في النار. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عبد الحميد حسين من المنصورة، يقول في رسالته: لأن شهر رمضان يتجدد من عام إلى آخر، فإن كثيرا من المسلمين يحتاجون إلى التذكير بالآداب التي ينبغي على الصائم أن يلتزم بها في صيامه حتى يصح صيامه من ناحية ويكون ممن تقبل الله منهم صيامهم. لذلك نرجو الإشارة إلى أهم هذه الآداب. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الصوم مدرسة خلقية يتعلم فيها المسلم ضبط النفس والإمساك عن كل ما يغضب الله تعالى من قول أو عمل، ويتعلم فيها أيضا مراقبة الله في السر والعلن والإحسان إلى الخلق بكل صور البر والمواساة. أما الجواب المفصل فالصوم عبادة تعمل على تزكية النفس وإيقاظ الضمير وتقوية الإرادة وتغليب حكم العقل على الشهوة والغريزة وتنمية الشعور بمراقبة الله تعالى، وكل هذه الأمور تعد من سمات الشخصية الإنسانية السوية القادرة على البناء والتعمير وتأسيس الحياة الطيبة. أما الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الصائم فنذكر منها أن عليه أن يدرك حقيقة الصيام، فليس الصيام امتناعا عن الطعام والشراب وسائر الشهوات فقط، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك الامتناع عن كل ما يؤذي أو يضر الآخرين سواء بالقول أو بالفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد روي عن بعض الصحابة قولهم: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك. وروي عن أبي ذر أنه قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. ومن الآداب التي ينبغي على الصائم أن يلتزم بها كذلك أن يشعر أنه يراقب الله في كل ما يصدر عنه من أقوال أو يقوم به من أعمال، لأن الصوم هو العبادة التي لا يطلع عليها غير الله تعالى. يقول الله تعالى في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن دكتور، من المشاهد المألوفة في شهر رمضان السير بسرعة عالية لإدراك الإفطار أو عدم احترام قواعد المرور أو رفع الصوت والاحتداد على الآخرين والتعلل في كل ذلك بالصيام وارتفاع درجة الحرارة وحصول الزحام وغير ذلك، فكيف يتغلب الصائم على مثل تلك الأمور حتى لا يقع في المحظور؟ من المهم جدا أن يستعين الصائم أثناء صومه بذكر الله والاستماع إلى القرآن الكريم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كله يساعده على أن يحفظ لسانه ويحفظ بصره ويحفظ سمعه ويحفظ كل جوارحه. من المهم أيضا أن ندرك أن الثواب على قدر المشقة، فإذا أدركه الحر وتحمله وأدركه الزحام وتحمله وضيق الناس عليه في الطريق وتحمل ذلك كله ابتغاء مرضات الله تعالى والتزاما بأدب الصيام، فإنه سينال الأجر والثواب من الله تعالى. وهذه بعض المقاصد والغايات التي شرع الصيام من أجلها، فمن تأدب بها في صيامه فقد أدركها، ومن لم يتأدب بها فقد أضاع حقيقة الصيام وحرم نفسه من الخير، وعندئذ لا يلومن إلا نفسه.